بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله أشهد أنك قد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى. أسلاف الحسين في الهداية علي عليه السلام نهض في مواجهة الضلال في الدولة الأموية الأولى حينما جهلت الأمة جهلت الأمة بأحاديث النبي في أهل بيته وجهلت بسننه وربيت على بدع عرضت فيما بعد باسم السنة. نهض علي سلام الله عليه ليهدي ليحيي الكتاب والسنة المعطلة مستثمرا انشقاق قريش على عثمان. قتلت قريش عثمان وتخيلوا وتوقعوا أن الناس سوف يبايعون طلحة بن الزبير ولكن الناس تحركوا أفواجا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام طلبوا منه البيعة رفض قال إنا مستقبلون أمرا له وجوه وذلك لأن هناك من يرغب في السلطة وقتل عثمان من أجل السلطة لا من أجل إحياء الكتاب والسنة. أصروا عليه فبعثهم دفعهم إلى المسجد اذهبوا أمامي فإن بيعتي لا تكون خفيا. أراد علي عليه السلام أن يبايع كما وتستقبل بيعته لإحياء السنة لإقامة العدل كما استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حين هاجر من مكة إلى المدينة وفعلا هكذا كان. استطاع أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يحيي الكتاب والسنة في النصف الشرقي من البلاد الإسلامية 5 سنوات هو يحكم. واستطاع معاوية والتحقت به قريش على أن معاوية يعرف أن الذي قتل عثمان هو طلحة مع ذلك داس على جراحاته وخطط لهم قال أنا أعصب الشام أفصل الشام عن علي عليه السلام وأنتم افصلوا العراق عنه عليكم بالعراق وعلي والشام بيدي حينئذ نجهز على تجربته التي ينوي علي بها أن ينهي جهودنا كاملا في إقامتها دولة قرشية وفي إقامته إسلاما قرشيا. فشل طلحة والزبير في البصرة وانتصر علي عليه السلام ونجح معاوية في فصل الشام وقعت معركة صفين وتعادل الفريقان بسبب الخوارج الذين صاروا فيما بعد خوارج. هؤلاء كانوا قد تمسكوا بالاجتهادات التي تربوا عليها الصلاة النافلة جماعة والنبي قد نهى عنها قراءة القرآن من دون تدبر وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله بل أمر القرآن الكريم أن يتدبروا أفلا يتدبرون القرآن على أم على قلوب أقفالها. نهوا عن التفسير نهوا عن التدبر ولأن التدبر سوف ينتج سؤال عن القرآن الكريم فلما نهوا عن السؤال وعاقبوا عليه أشد العقوبات أي من الاجتهادات قبل عثمان ومشى عثمان على ذلك. المهم بقيت الشام معزولة عن تجربة علي سلام الله عليه بل انضاف أضيف إلى جهلها بعلي وجهلها بحج التمتع أضيف إليها أكاذيب القصاصين الذين نشرهم معاوية في أثناء الحرب. بعد الصلوات يقصون القصص ويكذبون، يحدثون بأحاديث كذب عن علي عليه السلام، أن عليا سرق والنبي قطع يده، أن عليا لا يقرأ القرآن وغير ذلك، أن النبي قال أن علي أن آل أبي طالب ليسوا بأولياء. وإلى اليوم هذا الحديث يوجد في صحيح البخاري، ألا إن آل أبي نقاط ليسوا لي بأولياء. الشراح يأتون يقولون المقصود أبي بعد طالب، يعني أبي طالب، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا أن عليا هو المراد، قالوا المراد هو أبو طالب باعتباره مات كافرا كما يقولون وعقيل. وهذا الكلام أيضا باطل، لا يصمد أمام النقش، أمام النقد العلمي. المهم بقيت الشام وانضافت إليها أكاذيب تبرر قتال علي من قبلهم أن يقاتلوا عليا ويلعنوه. فإذا الآن علي في الكوفة وما والاها، ومعاوية في الشام وما والاها. الآن علي خلال 5 سنوات ثقف الأمة بأحاديث النبي، وعرف الناس قدر علي في الإسلام، قدر علي عند الله ورسوله، أما في الشام جهلوا قدر علي. ثم عرف الناس من خلال سيرة علي كيف يكون العدل، كيف عادت أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرته، كما يروي في الترمذي، يروي يقول عن أحد الأصحاب، عن أحد الصحابة قال لقد صلى، هذا في البصرة كان بعد حرب الجمل، قال لقد صلى بنا علي صلاة كدنا ننساها. فإذا أن الصحابة في الحقيقة حينما كانوا يصلون نسوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله. ويذكر المورد أن عليا عليه السلام كان يرفع يده عند كل تكبير كما كان النبي صلى الله عليه وآله، نسي هذا الأمر. هذا صريح الأمر أن عليا في أول صلاة له في البصرة قال هذا الصحابي، والحديث صحيح السند، صلى علي بنا صلاة كدنا ننساها. علي أحيا في هذه المنطقة، في هذه البقعة، الكوفة، البصرة، اليمن، إيران، هذا النصف الشرقي، أحيا سند النبي وبني المجتمع على تولي علي عليه السلام. نعم بقيت بقية من الناس بقوا على اجتهادات العمل باجتهادات الآخرين، وعلي سلام الله عليه لم يرفع الصوت ليحارب هؤلاء لأنهم يعملون باجتهادات أخرى أبدا. علي سلام الله عليه سن للأمة، فتح للأمة باب حرية الاعتقاد. نعم نبه حرية المذهب، نعم نبه أن هذه الاجتهادات تخالف النبي صلى الله عليه وآله، تخالف سنة النبي ولا أجر فيها، ولكن حينما يصر الطرف الآخر علي لا يرفع الصوت ليغيرها. علي أسس للأمة الحرية المذهبية بشكل كامل. نعم رفضها أن تكون إطارا في الدستور، تعتبر مادة في الدستور هذه الاجتهادات، نزل بها إلى مستوى الاجتهادات الفردية، لأن الناس حين اعتقدوا بها كانوا يرفضون نصيحة علي ويرفضون الأمر الذي بينه علي سلام الله عليه. نجح علي سلام الله عليه إذن في المجتمع الكوفي، وتربى علماء على يده يحملون سنة النبي صلى الله عليه وآله. أفرزت حركة علي من سنة 27 إلى سنة 40 أفرزت تيارا شعبيا مركزه الكوفة، وثل من العلماء داخل الأمة يحملون سنة النبي صلى الله عليه وآله، وآمنوا به إماما هاديا، وآمنوا بالحسن بعده وبالحسين بعده وبالتسعة من ذرية الحسين من بعده أئمة هدى. في قبال ذلك معاوية رفع شعار استمرار أطروحة عثمان، هو على نهج عثمان فعلا، لأن الشام، لأنه الشام فتحت، والقائد من أبرز القادة يزيد بن أبي سفيان. لما توفي يزيد عين الخليفة معاوية بديلا عنه. لما جاء عثمان أصبحت الشام كلها بيد معاوية. إذن الجيل الذي يحمل عمره 15 إلى 20 سنة، سنة 40، هؤلاء هم يرون أن معاوية هو ولي النعمة. الذي هذا الجيل الذي في الشام في قبال أمير المؤمنين في حرب صفين، كانوا يعتقدون أن ولي النعمة هو معاوية وهو امتداد لعثمان، وبالتالي إذن يعيشون هذه الأطروحة. استغل معاوية هذا الأمر وكرسه في إعلامه أنه ولي الدم، وأنه ليس له هدف من المعركة مع علي إلا طبعا من أجل أن يضل الشاميين، أنه يريد فقط قتلة عثمان حتى يقتلهم بعثمان، وإلا أن هو لا ينافس عليا عليه السلام على في سوابقه، ولكن هو يهدف شيء آخر. المهم أن الشام خلال 5 سنوات ليس فقط بقيت جاهلة بمقام علي، وإنما تبنت من خلال الأحاديث الكاذبة لعن علي بصفته مفسدا في الدين. الآن إذن بين أيدينا الشام ورجالاتها والكوفة ورجالاتها، تماما خطان على مستوى الهداية والضلال. على مستوى الشام ظلوا عن علي سلام الله عليه حين أظلهم معاوية بإعلامهم الكاذب أن يلعنوا عليا ويقاتلوه لسبب أو آخر، بينما الكوفة والنصف الشرقي اهتدوا بأحاديث النبي التي أحياها علي سلام الله عليه. معركة هادية تماما، هدى وضلال. الآن علي قتل، استشهد على يد الخوارج، وبايعت الأمة، بايع هذا التيار المؤمن بعلي، بايع الحسن بصفته الإمام الهادي بعد علي أوصياء النبي صلى الله عليه وآله، وبايع أهل الشام معاوية كل على أطروحته. الشاميون بايعوا معاوية من أجل أن يكون حاكما بأطروحة معاوية، بأطروحة عثمان. والعراقيون بايعوا الحسن عليه السلام حاكما وإماما قبل ذلك، النص جاء به قبل ذلك، وحاكما لينفذ بهم الكتاب والسنة الذي عرفوا أحكامه وتفاصيله في عهد علي سلام الله عليه. هنا استغل معاوية الفرصة وبعث إلى الحسن يطلب إيقاف الحرب. حوراء واسمك محنة الشعراء، معناك صعب يا ابنة الزهراء. نوران فاطمة ونور المرتضى، امتزجا لتنزل آية الحوراء. اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود، بسطرها من دمعة وضياء. ستريك كم يعقوب قام بعينها، يبكي الحسين بأعين بيضاء. يبكي الحسين بأعين بيضاء. الحسن سلام الله عليه أمام أمرين، إما أن يرد معاوية فيسجل على نفسه خلاف قوله تعالى فإن جنحوا، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. هؤلاء الآن فئة تطلب السلم، والحسن يقول لا أريد الحرب. هنا سوف يسجل عليه مخالفة، ويزداد كلب أهل الشام ضده، بل تتأكد لهم صحة أطروحة معاوية أنه هو يريد سلم وعلي وولده يريدون الحرب. ولذلك وضعوا فيما بعد روايات أن عليا عليه السلام لما ولد له الحسن سماه قبل النبي، قال النبي ما سميته؟ قال سميته حربا. هذه رواية كذب، وإن وجدت في أحيانا في بعض المصادر الشيعية، قال سمه باسم ابن هارون الأكبر شبر، يعني حسن. على كل حال الآن الحسن أمامه أن يرفض المشاكل كبيرة، أن يقبل، حينئذ يقبل على ضلالة أهل الشام، سوف تتكرس ضلالة معاوية في الشام، والحسن مسؤول عن هداية هؤلاء، مسؤول عن فتح الطريق إلي لهم. ولذلك فكر بأطروحة أخرى للصلح، بعث إلى معاوية أن تعال خذ العراق أيضا. يعني معاوية حينما بعث للحسن عليه السلام أن ابقى أنت على بلدك وأنا أبقى على بلدي، يعني اعترف معاوية أن بيعة الكوفة والبصرة وإيران اليمن للحسن كانت مستقرة، بينما الإعلام العباسي صور لنا أن الحسن عليه السلام حينما دعا معاوية لأن يعطيه السلطة العراق أو يضيف إليه العراق كان خائفا، كان مزعزعا، كان لا يملك إلا نفسه. هذا باطل هذا العمل. الحسن عليه السلام إنما صالح معاوية بشروط، كان يملك حكما مستقرا ويملك شعبا، يملك علماء يؤمنون به إماما هاديا. طبعا يوجد أناس في الكوفة يوالون، يعملون باجتهادات الخلفاء ويثقون بمعاوية. الأمة سياسة علي حرية الناس في أعمالهم التعبدية تماما. الحسن عليه السلام بعث إلى معاوية أن تعال خذ النصف الشرقي من البلاد بشروط أنا أكتبها. معاوية ما كان يدور في خلده ذلك، ويعلم أن الحسن أن هذا البيت لا يعبثون لا يهزؤون، فأخذ الأمر مأخذ الجد، وبعث بأوراق إلى الحسن عليه السلام أن أكتب ما شئت أنا ألتزم. كتب الحسن عليه السلام أن يسير معاوية بكتاب الله وسنة النبي، وهذا هنا هذا الشرط الأول ألغى سيرة الشيخين، يعني استمر، يعني ضرب الأطروحة العثمانية، أطروحة عثمان، أطروحة الدولة الأموية الأولى تماما، ضربها بهذا الشرط إذا قبل معاوية. اثنين، أن يترك لعن علي عليه السلام، هذا سهل يتركه، أما الأول صعب بالنسبة له. الثالث أمان الناس معاوية. الرابع أن يوزع في شهداء علي عليه السلام في صفين والجمل من داراب جرد. وهكذا نظم الحسن عليه السلام السياسة العلوية التي جعلت الناس يعيشون أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، نظمها في شروط، وضمن لنفسه أن بعد معاوية يكون الأمر له، أن الأمر لمعاوية أن يسير بكتاب الله وسنة النبي، وأن لا يعهد معاوية لأحد من بعده، أن الأمر للحسن عليه السلام، فإن حدث به حدث فالأمر للحسين، لأن قيمتهما الدينية واحدة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، الحسن والحسين سبطان من الأسباط، النبي عرضهم في المجتمع أصحاب قيمة دينية واحدة تماما، فإذا فقد أحدهما حل الآخر محله. معاوية جاءته الشروط كلها قبلها إلا شرط واحد، أمان الناس، لأنه ربى جيشه أنه يريد أن يقتل قتلة عثمان، وأن قتلة عثمان في الكوفة عند علي. الآن إذا يعطي أمان إذا كذب نفسه. فراجع الحسن أنه إلا عشرة، أمان الناس إلا عشرة، نذرت أن بيني وبينهم السيف. بعث إليه الحسن عليه السلام قال له هذه صفقة كاملة، إن شئت قبلتها كما هي، وإن شئت رجعتها. وهو عند جيش معد 60,000 بايعوا أباه وبايعوه على الموت 60,000، وزاد في أعطياتهم. الحسن عليه السلام أول من زاد في أعطيات المقاتلين، وكان الجيش يحبه واندفع. فمعاوية قبل الأمر، وعشر سنوات الأمة الآن تعيش أمان في ظل الحسن عليه السلام. يعني حكم معاوية في دولته الثانية لا يبدأ بسنة 40، وإنما يبدأ بسنة 50. من سنة 50 إلى 132 هو ألف شهر، أما هذه السنوات العشر هي ليست من الحكم. مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد الأمة تجهل هذه الحقيقة، يتصورون أن حكم معاوية، وخصوصا الإعلام العباسي عبر المدائن علي المؤرخ المعروف الذي نشر ابن أبي الحديد بعض وثائقه، وكان هذا من عملاء العباسيين، مؤرخون. المؤرخ حينما نقول عنه عميلا أو كذابا لا يعني أن تصادر كل رواياته، وإنما ينبغي أن نكون على حذر من رواياته. بيدنا مشرط يقوم على الثابت من حركة التاريخ ليستبعد رواية ويستقبل رواية من كل هؤلاء. يعني بعض المحققين يقول أنت ترفض معاوية، ترفض عوان بن الحكم أنه كذاب يضع الحديث لبني أمية، لماذا تقبل منه؟ طبعا الكذاب لا ترد كل رواياته، وإنما كما المثل الشعبي معروف، يفوتك من الكذاب صدق كثير، هذا معروف هذا. هنا بالتالي إذن التعامل مع الروايات التاريخية لا ينبغي أن يكون كالتعامل مع الروايات الفقهية. حينما يثبت لدينا راو كاذب في الفقه لا يمكن أن نعتمد بعض رواياته، أما في التاريخ لا بد من التجزئة، بل التجزئة في تراث الراوي، وكذلك التجزئة في الرواية نفسها نجزئها، لأن قد يكون بعضها صحيح وبعضها خطأ. الإعلام العباسي روى على لسان علي ابن المدائن، علي المدائن في كتابه الأحداث كما يروي ابن أبي الحديد أو غيره، يروي في مقاتل الطالبيين، يروي الطبري أن الحسن عليه السلام قال في يوم الصلح كل شرط أعطيته للحسن فهو تحت قدمي هاتين. وإذن معاوية نقض الشروط من اليوم الأول، وهذه المقولة يكذبها الواقع التاريخي. عشر سنوات لم يروع شيعي واحد. أحصينا في كتابنا الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي كل من ذكره التاريخ أنه روع من قبل معاوية أو نفي أو قتل، كلهم كانوا بعد وفاة الحسن. وأول من قتل نقضا للشروط هو حجر ابن عدي وأصحابه، قبل ذلك لم يقتل شيعي. نعم قبل ذلك من سنة 40 هجر 25,000 من الكوفة ومن البصرة بعوائلهم بعنوان الجهاد، وهذا ليس ترويعا. فإذا لم يلعن علي ولم يروع شيعي ولم ينف شيعي ولم يقتل شيعي في هذه السنوات العشر، في هذه السنوات العشر الحسن عليه السلام استطاع أن يفتح الشام، يفتح قلوب أهل الشام ليستقبلوا عليا كما تصوره أحاديث النبي صلى الله عليه وآله إماما هاديا. هذا هو الفتح العظيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح الشام بالحكومة المؤقتة، أعطى لمعاوية حكومة مؤقتة، بعد ذلك قال له أنت تموت الحكم للحسن عليه السلام، إن حدث بالحسن شيء فللحسين. وبالتالي فعلا الذي قام به الحسن سلام الله عليه استمرار لمشروع أبيه، استطاع أن ينشر مشروع الهدى في الشام المغلقة، أغلقها معاوية، جعل من علي عليه السلام في الشام موضع لعن ومن خلال الروايات يدعم هذا الموقف بأن يقاتل علي. استطاع الحسن عليه السلام أن يحول الموقف، فصارت الأمة سنة 50-49 هجرية تعرف عليا شرق الأرض وغربها أن عليا إمام هدى، أن عليا يمثل الهدى، كما نجد اليوم في كل كتب الحديث السنية. أصلا الكتب أهل السنة يستنكرون علينا أن معاوية كان يلعن عليا وأنهم يحبون علي، وهذا حق. اليوم السنة اليوم ليسوا أتباع الأمويين أو العباسيين، هؤلاء أتباع كتب الحديث، وكتب الحديث تعرض عليا إماما، الحسن إماما، تعرضهم من خلال وجوب حب المسلمين لهم، يعملون بهذا. لذلك حينما نثير الحوار مع الطرف الذي لا يؤمن بإمامتهم يقول نحن نحبهم، أهل البيت نحبهم ونحبهم أكثر من ذلك. المعركة ليست حول الحب، الحب والاتباع في الحقيقة. هذه الكتب الحديثية تعرض معاوية فقيها، ومعاوية فقيه في الضلالة، لم يكن فقيها في الهدى. في قبال علي هو هذا الكلام، علي إمام هدى ومعاوية إمام ضلالة. الحسن استطاع أن في زمانه في وقته أن يحقق فتحا في الشام ليقلب المعادلة، ليقلب الرؤية في لعلي من إمام مفسد في الدين يجب قتله ولعنه إلى إمام هدى. هذا نجاح عظيم. بالتالي إذن سنة 50 الهدى انتشر، ولا نريد من الهدى إلا أن يعرف المسلمون أهل بيت النبي، وأنهم كلفوا، أنهم ورثوا العلم من النبي صلى الله عليه وآله، وأن اتباعهم هدى. هذا الذي نريد في قبال الأطروحة الأخرى. إن شاء الله نتحدث عن بقية الأمر، ما الذي قام به معاوية لعلاج هذا الهدى المنتشر، إن شاء الله نتحدث عنه بالوثائق إن شاء الله في الحديث المقبل. صلى الله عليك يا أبا عبد الله بدمك، ببذل مهجتك، بتعريض نسوتك وأطفالك عن علم، وليس كما صور العباسيون أنه عن جهل، إنما تذكر نصيحة ابن عباس يوم العاشر، لا يبعد الله ابن عباس نصحني، لا، وإنما عرف أن خصمه سوف يأخذ عياله رهائن حتى يسلم الحسين نفسه، فأخذهم معه وأعلن هذا الموقف: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر لكم إقرار العبيد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، بذلت، أعذرت في الدعاء، ما تركت أحدا لا يعرف نهضتك وحركتك بتخطيط بديع، أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عبادك.